بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها، مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطلة أو فعلهم الباطل، كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك، وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة، تشبه بهم أو متابعتهم أو موافقتهم في الآراء والأعمال، في الأقوال والأعمال، سواء كانوا من الملحدين الوثنيين أو من المجوس أو من اليهود والنصارى، في الأقوال والأفعال. هذا سر يعني استحقاق هؤلاء الموافقين لهم للذم والبغض بقدر موافقتهم، فمن كان موافقا لهم في الكفر كان كافرا، ومن كان موافقا في المعصية مع اعتقاد أنها معصية أو في البدعة كذلك كان عاصيا أو مبتدعا. قال: ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم. من تولى أمواتهم يعني رؤساءهم وكبراءهم الذين صنفوا لهم هذه المناهج، من كان على ما كان عليه هؤلاء، مثل من يتولى أرسطو مثلا وأفلاطون ونحو ذلك من الفلاسفة الذين يوافقونهم على ذلك، أو الأحياء منهم يتولاهم بالمتابعة والمحبة والتعظيم والموافقة. يقول: من تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم. صدق ذلك قول الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محبة أعظم مظاهر الموالاة، ولذا كلمة المحبة والمودة لا بد وأن يحذر المؤمن من استعمالها في حق الكفار والمنافقين، لأن موالاة هؤلاء، وليس فقط لفظ المحبة أعني في الكلام لكن حقيقتها في القلب، فلا بد من الحذر من محبتهم، ولا بد من الحذر من التصريح بها وذكرها. تلقون إليهم بالمودة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا من أوضح صور الموالاة، المودة. ومع أن حاطب بن أبي بلتعة عندما وقع منه ذلك كان كلاما باللسان وليس إظهارا أو ليس ذلك إبطانا لحقيقة المحبة، بل كان في حقيقة الأمر غير مصرح بلفظ المودة، وإنما كان يخبرهم ببعض ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله من قتالهم ليعدوا عدتهم لذلك، لكي يكون هذا إظهارا للمودة منه لهم، وإن كان يسر فيما بينه وبينهم بما يدل على المودة. والتعظيم مثل يعني مثل الذين يعظمون أقوال الكفار كان الماركسيين يعظمون كلام ماركس ولينين والاشتراكيين الذين يصرحون بأن هؤلاء أساتذتهم وأن هؤلاء هم قادتهم من الأموات أو الأحياء كما ذكرنا. والموافقة، تجد هناك من يوافق ويعظم ما يقوله مفكر الغرب وفلاسفته ويرى أن كلامهم مقدم على ما جاءت به الرسل، يقول من تولاهم بذلك فهو منهم، كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل. أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين وغيرهم من المشركين عباد الكواكب أهل السحر. قوم إبراهيم كانوا يعبدون النجوم، لذا قال هذا، قال إبراهيم في مناظرته لهم هذا ربي، عن الكوكب وعن القمر وعن الشمس، لأنهم عباد كواكب، عباد أوثان على أنها ترمز للكواكب. عامة السحرة الذين يستعملون السحر وربما انتسبوا للإسلام هم يرسخون قضية عبادة الكواكب ويقولون أن النجوم لها تأثير على حياة الناس في الأرض، ولذا يرتبطون ارتباطات وثيقة في أسحارهم في السحر الذي يعملونه بالنجوم والكواكب، ولذا يلتزمون أوقاتا معينة من السنة ومن الشهر عند ارتباط النجوم بعضها ببعض بزعم أن هذا من لوازم استعمال تأثير الكواكب والنجوم على الناس، فأسحارهم مبنية على ذلك. يقول والذين وافقوا أعداء موسى من فرعون وقومه بالسحر، من فرعون وقومه بالسحر، أو ادعى أنه ليس ثم صانع غير الصنعة، هما قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وجلال الدين الرومي، الذين يدعون أنه ليس فارق، ليس هناك، ليس ثم صانع غير الصنعة ولا خالق غير المخلوق، الكل حقيقة واحدة. هؤلاء شر من اليهود والنصارى في الكفر. يقول ولا فوق السماء إله، ولا فوق السماوات إله، كما يقول الاتحادية وغيرهم من الجهمية. الاتحادية يقولون الكل شيء واحد، حقيقة واحدة ومظاهر متعددة، والجهمية يقولون بالحلول، يقولون الله في كل مكان كالسمن في اللبن والملح في الماء. فهؤلاء يعني حلولية. الاتحادية يقولون بأن الكون أصلا شيء واحد، وليس أن هناك ثم إله وعباد حل الإله في العباد، وكلاهما كفر. الاتحادية يقولون إنما هو شيء واحد، حقيقة واحدة وتعددت صورها بين خالق ومخلوق، ولذا عندهم أن فرعون كان على حق عندما قال أنا ربكم الأعلى، وأنه كان شاهدا للحقيقة. وكذلك الحلولية يقولون بوجود يعني طبيعتين، لكن إحداهما حلت في الأخرى تماما، أن الإله في كل مكان وأن كل مخلوق فيه من الرب شيء. ولذا قال الحلاج معبرا عن هذا المعنى لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، جبا هو القميص الذي يلبسه. وللأسف أن هذه الكلمة أنه أن الله في كل مكان كلمة انتشرت على ألسنة الكثير من العامة لعدم علمهم بحقيقة معناها، ولو تصوروا حقيقة المعنى للفظوا هذا المعنى. لكن هناك من يعتقد ذلك، أن الله فعلا في كل مكان حال في المخلوقات. لا، اللي بيقولوا الله موجود في كل وجود، ممكن بعضهم يقول الله موجود في كل وجود. يقول والذين وافقوا الصابئة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه في الخالق ورسله في أسمائه وصفاته والمعاد وغير ذلك. من كلام الفلاسفة في أن العالم غير مخلوق وإنما هو فيض فاض من الوجود الأزلي، ويجب الوجود الذي ليس له اسم ولا صفة ولا فعل وإنما هو وجود مجرد فاض منه العالم. للعلم عقيدة أوروبا عقيدة عامة كفار أوروبا والوثنيين منهم في الوجود والعالم مبنية على كلام الفلاسفة الأوائل، من قدم العالم المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، هذه أصلا كلام الفلاسفة المتقدمين، لا يقولون بقوة أوجدت العالم إنما فيض فاض من الوجود الأزلي. يقول ولا ريب أن هذه الطوائف وإن كان كفرها ظاهرا فإن كثيرا من الداخلين في الإسلام حتى من المشهورين بالعلم والعبادة والإمارة قد دخل في كثير من كفرهم وعظمهم، ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك. كثير جدا من الطوائف يتولون أئمتهم في هذا، تلاقي ابن عربي وجلال الدين الرومي كثير جدا يعظمونهم ويحبونهم ويرون أن ما قرروه هو الحقيقة. يعني وجدت كتابا مؤخرا رسائل تحاول أن ابن تيمية وابن عربي وجهان لعملة واحدة وأنهم يقولون بنفس القول، محاولات توفيق وتلفيق، لأنهم عظموا أصلا هؤلاء. يقولوا وهؤلاء كثروا في المستأخرين ولبسوا الحق الذي جاءت به الرسل بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم، والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل. كلام في غاية الأهمية، والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب، لأنه قال ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني الذين يرون أن الكلام في التمييز بين الحق والباطل والطيب والخبيث أمور مفخخة، أمر ينبغي أن تهرب منه حتى لا تواجه الناس بما يكرهون، وينبغي أننا نتلطف ونستعمل الدبلوماسية في الكلام حتى نمرر الأمور وحتى لا يعني يسخط كلامنا أحد من الناس، ونتعامل معهم يعني المداراة. وهو يعلم هذا القائل، وإن كان لا يعتقد معتقدهم ولكنه يعلم أن الناس قد لبس عليهم مثل قضية حب وبغض الكفار، وسيأتي رسالة الآتية في مسألة البغض والحب، فمثل مسألة كفر الكفار أصلا كثير جدا من الناس لا يعتقد كفر الكفار، وهي عقيدة عند الكثيرين من المتفرنجين والإبراليين والعلمانيين، يرون أن الملل واحدة، ومؤتمرات حوار الأديان التي تؤصل لوحدة الأديان كلها تبنى على نفس الفكرة. الحوار المفروض الذي يجب أن يكون هو حوار للدعوة إلى الإسلام وليس إلى تقرير ما يتوافق من الملل والسكوت عما تختلف فيه هذه الملل. مسألة تمييز الخبيث من الطيب عند الناس أصبح مشكلة، يريدون أن يلتبس الحق بالباطل، ويعرفون أن الحق ملتبس على الناس. يعني وجدت وكثيرا من الناس يسأل هل فعلا هناك مشكلة في حب الكفار، ومع أن هذا نصوص القرآن وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعني كاملا، أكثر من 90 نفس من الصحابة يروي قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب، 90 صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلمة مرات كثيرة جدا حتى سمعها هذا العدد الهائل من الصحابة. إذا القضية قضية عظيمة، والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب، والله لا يحب الكافرين. القضية أنهم يريدون أن يقولوا نحن نحب هؤلاء، وقد أبغضهم الله عز وجل، وقد نص القرآن على قضية البغض مع الكفار حتى يؤمنوا بالله وحده. قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلام أظن أن كثير من الناس يستحي أن يقوله العين ويستحي أن يصرح به ويراه مطوريطة وأن السياسة والإعلام يقتضيان أن لا توجه الناس بمثل ذلك، كما أنهم يعني يعتبرون أن الجهر بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم توريط وأنها مشكلة وأن هذا يفرق الأمة ويؤدي إلى ضررها. كلام ربنا سبحانه وتعالى، القضية خطيرة والله العظيم. والله تعالى يحب تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطل، فيعرف أن هؤلاء الأصناف منافقون أو فيه النفاق وإن كانوا مع المسلمين، فإن كون الرجل مسلما في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقا في الباطن، فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهر، والقرآن قد بين صفاتهم وأحكامهم، وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة مع ظهور دلائل النبوة، ومع ذلك ولد المنافقون ونور الرسالة في عزة الإسلام مع ظهور أعلام النبوة ونور الرسالة، فهم مع بعدهم عنها أشد وجودا. لذلك نتوقع ولود المنافقين أكثر، وهذا حاصل والله. وكلما قوي سلطان الكفر كلما نجم النفاق وظهر. يقول فهم مع بعدهم عنهما عن عزة الإسلام وعلام النبوة ونور الرسالة أشد وجودا، لا سيما وسبب النفاق هو سبب الكفر وهو المعارض لما جاءت به الرسل. قوم يريدون معارضة ما جاءت به الرسل فيكفرون وينافقون. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى. عمن يجب هجره، يجب بغضه، يجوز بغضه، يجوز هجره لله تعالى. وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل ولا يتقيد بمدة؟ يقول وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة فما حدها؟ أفتون مأجورين. فأجاب رحمه الله الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، والثاني بمعنى العقوبة عليها. فالأول هو المذكور في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة. طب جاب منين لغير حاجة دي؟ أتى بها من وجود الرسل في أقوامهم للدعوة إلى الله وبيعهم وشراؤهم ومعاملتهم للكفار، هذا يقتضي أنه قد يشهد المنكرات لحاجة شرعها الله عز وجل. يقول فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم. أو حضر بغير اختياره. ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا النوع من الهجرة واجب، يهجر السوء. المهاجر من هجر السوء، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، في أنه نفسه لا يفعل هذا. يبقى في درجات، يهجر السوء نفسه ثم يهجر أهل السوء أثناء فعلهم للسوء، يفارقهم في أثناء مخالفتهم لشرع الله إلا لحاجة كما ذكر كالإنكار عليهم دعوتكم إلى الله. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به، وهو أمر في الغالب هو الذي يقع، أنه لا يتمكن من فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه مع استمرار معاشرة القوم في أوطانهم في سلطانهم، يكون له سلطان يفرضون دائما على الناس موافقتهم. من أعجب ذلك ما فعلوه، يعني ليس يعني بعيدا، في منع النساء المسلمات من النقاب وأحيانا من الإيه؟ من الحجاب، مع أنهم يتشدقون بالحرية. من أعجب ذلك ما سمعناه بالأمس، أن فرنسا سنت قانونا يجرم إنكار مذابح الترك للأرمن، يعني بيتدخلوا في اعتقادات الناس، يقول اللي يشوف إن ما حصلش المذابح دي يتسجن، الذي يقول إن المذابح ما حصلتش لازم بالعافية تقولوا إن المذابح حصلت. معروف إن كان في مذابح أو في خلافات قوية بين الأرمن وبين الأتراك، حجم الأمر ده كان زي أي حرب من الحروب ولا كانت مذابح إبادة جماعية؟ دي هي اللي فيها زي بالضبط موضوع الهولوكوست، إن أوروبا كلها تقريبا تجرم من يقول بإنكار محرقة اليهود على يد النازي. الذي ينكر ذلك خش السجن، ممكن توصل 3 سنوات. يعني لو احنا لو اي واحد صرح ب يعني اي اعتقاد اسلامي، يعني عندهم تقوم الدنيا ولا تقعد، ودول بيسنوا قوانين على حساب العقائد التي في القلوب، محاسبة الناس على ما في قلوبهم وما ينطقون من لسانهم. لو سبوا الله عز وجل مباح عندهم، حرية. طب فين الحرية في ان واحد عايز يعتقد ان الترك ما قتلوش الارمن؟ وتصور كده. وبعدين حاجة تاريخية، يمكن تكون المعلومات غلط، وأنا يعني عبارة عن حكايات، لا لازم بالعافية تصدق. فلذلك شيء عجيب، قوم لا يمكنون من جلس معهم من أن يفعل ما يلزمه من طاعة الله وطاعة الله. ما هو ده من ضمن الهجرة المأمور بها، أن يهجر السوء، يهجر أماكن فعل المعاصي والكفر ونحو ذلك. ومن هذا قوله تعالى والرجز فهجر، وإن كان تشمل المعنى الأول هو ترك عبادة الأوثان، وأيضا ترك مشاركتهم في أثناء عبادتهم الأوثان. النوع الثاني الهجر على وجه التأديب، يبقى ده مش مقصوده البعد عن المعصية بالمقام الأول، لا، ده واحد عمل معصية ومعصية خلصت، معصية انتهت، لكن صاحبها ما زال مصرا عليها، لم يتب إلى الله منها، فهو يهجر للتأديب والزجر. يقول وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتى يتوب منها، حتى ولو كان لا أراه يفعلها. يعني هو قدام أمامه لا يفعلها، لكن يعلم أنه يفعلها من ورائه، فهذا يهجره على وجه التأديب. يقول كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. إن هو أظهر أنه صاحب عذر يبقى لا يلزمني إلا ما أظهر، فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير عقوبة، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش، والمتظاهر المعلن يعني بالمظالم بيضرب الناس يضربهم يعذبهم يأخذ أموالهم، وبالفواحش يفعل الفاحشة يجهر بذلك يسير مع النساء يكشف العورات. يقول والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع، يعني مش المسائل الخفية التي فيها اجتهاد التي قد يختلف فيها أهل العلم، لا، المقصود بالبدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كبدع الرافضة بدع الخوارج وتكفير المسلمين بدع القدرية نفاة القدر بدع الجبرية الذين ينكرون حقيقة التشريع لأن الإنسان لا دخل له بعمله بدع النصب ومخالفة أهل البيت، يعني أقصد الطعن في أهل البيت. يقول هذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة أو إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، يعني إذا تقدم لابنتي أو أختي لم أقبل أن أزوجه لأنه مبتدع، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويأكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة، يعني إحنا مكلفين بإيه؟ بما يظهر. كتم إنسان شربه الخمر كتم فعله الفاحشة لا دخل لنا بذلك، شيء لم يظهر لنا، من علم منه شيئا في باطنه ينصحه ويزجره، ولكن إذا كان مكتوما تماما لا يعلم ولم يظهر سكرا ولا فاحشة فعقوبته عليه من عند الله عز وجل على ذنبه من عند الله عز وجل، لسنا مكلفين بإظهار العقوبة لمن لم يظهر الذنب. الله أعلم وأعلم، ونقول هذا وأستغفر الله. بعض الناس يقول أنا لا أحب النصارى ولكن هو اتصل بها في العيد، فمن باب المجاملة اتصل بهم في العيد، أنت هو هنأك بعيد حق فأنت تهنئه بعيد باطل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وسبني ابن آدم ولم يكن له ذلك أو شتمني، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا تهنئه على ذلك. المجاملة في هذا النوع ودوا لو تدهنوا فيدهنون، داخلة في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يقول اتصل بهم في عيدهم وأعرض في كلامي، طب ما انت فعلت المقصود، لا أصرح بكل سنة وانتم طيبين، ده عايز اقول لك يعني لو انت ممكن اقول له كل سنه وانت طيب في غير المناسبه دي واقول له انت طيب يعني انت وانت ايه الطيب هو المسلم مش كده يعني ان شاء الله السنه الجايه تبقى ايه تبقى مسلم بس المشكله ان هذا الكلام يكون يوم العيد معناه اقرار على صحه العيد هذا لا صح يقول هناك من يطرح شبهة أن النصارى الذين يجب بغضهم هم من تبين لهم الحق وأصروا على الكفر أما نصارى مصر فهم ملبس عليهم من قبل أحبارهم لذلك لا مانع من حبهم حتى نبين لهم الحق أعوذ بالله هل كان الأريسيون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أسلم تسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ملبس عليهم أم لا هرقل هيأخذ ذنبهم ليه فوق ذنبه لأنه هو الذي لبس عليهم هو أهل الباطل كلهم معاندون قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تلبس عليهم لبسوا عليهم وقالوا ذلك أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كل كافر كفر بعد أن بلغته خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار قضية واضحة مسألة لبس عليهم من قبل أحبارهم طب طول عمر الأمر ده حاصل في من أيام يعني من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كل عامة الناس لهم رؤوس كفر وضلال يلبسون عليهم أمرهم فنقول كل من ثبت حكم الكفر عليه فيبغض على كفره كما دلت عليه الآية الكريمة وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لماذا لا تعد آية الجزية ناسخة لما كان قبلها من عهد مع يهود المدينة أو غيرها من صور التعامل المعروفة مع الكفار نقول لأن الأصل الجمع بين الأدلة وليس القول بالنسخ ولأن أهل العلم استدلوا بقصة الحديبية وكذا بقصة عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة على أن المسلمين إذا احتاجوا إلى ذلك فعلوا مثل هذا الأمر وتجد هذا البحث موجودا في بحث الفقه الجاد في سبيل الله تجد كلام العلماء في جواز صلح المسلمين مع الكفار وأن الأمر حسب المصلحة للمسلمين فلا يلزم أن يتعامل مع كل أحد بالجزية بل يمكن أن يتعامل معهم بالجزية عندما تكون المصلحة المسلمين في ذلك وهذا أيضا مبني على القدرة والعجز قدرة المسلمين وعجزهم وهذا كما ذكرنا اختلاف التاريخ أو ثبوت التاريخ لا يلزم منه النسخ وجمهور العلماء على اعتبار أحوال المسلمين المختلفة في هذه الأحكام يقول حينما سألت أخ عن ذلك أخبرني أنه إذا كان يجوز للمسلمين دفع المال لفداء أسراهم لدى الكفار فكذلك يسعهم عدم أخذ مال الجزية منهم لمصلحة المسلمين الراجحة لكني لم أقتنع لأن العلة من الجزية هي إظهار الصغار والذل وليست فقط المال جيد يمكن إذا كان حال المسلمين في الضعف لا يستطيعون أن يفرضوا هذا الأمر لا يستطيعون أن يعني يذكروا هذا يعني يطبقوا هذا الحكم إذا كان العلماء قد نصوا أنه عند الضرورة يجوز أن يدفع المسلمين لهم مال إلا ففداء الأسرى من هذا الباب والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل فداء الأسرى وأخذ الجارية من سلمة بن الأكوع ليفادي أسرى المسلمين وهي مال أصبحت مالا في بعض اللقاءات قال أحدهم طرفة أنه أن أحدهم سأله عن آية في القرآن تحرم الدخان فقال له الشيخ ده في سورة كاملة اسمها سورة الدخان هل يسوغ مثل هذا الكلام ما ليس مقصود منه السخرية من القرآن أعوذ بالله ولكن هو في الحقيقة سخرية من جهل الناس، من جهل الجاهل، وليس من سورة يعني سورة القرآن. على أي الأحوال هذه الأمور لابد أن تعرض واحدة واحدة ليعرف ما المقصود منها. في بلاد القوقاز بدأت الحرب بهجوم الروسي على الشيشان، فتحرك الشباب المسلم من حول البلد الشيشان للمعونة، كما قال شيخ الإسلام: إذا دخل عدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد المسلمين كلها من ذات البلدة الواحدة. وبدأ الروس يحاربون متدينين من المسلمين، هل على داغستان وأنغوشيا وسائر بلاد القوقاز فرض عين الجهاد ضد الروس والحكومات الطاغية؟ المواقع التي فيها جهاد لابد أن ينظر في نوع الجهاد الذي يتمكن منه المسلمون، فكثير جدا من البلاد لا يمكن فيها إلا حرب العصابات، أي عمليات خاطفة، ويوجد من المجاهدين من يقوم بهذا، وقد لا يتمكن يعني الكثيرون من القيام بهذا إذا كثر العدد عن طاقة الإطعام والكسوة والسلاح ونحو ذلك. فينظر في الحاجة إليهم إذا كانوا يتمكنون من دفع العدو إذا أدركوهم، أم أن العمل يتم بهذه الطريقة. نقول مثلا أفغانستان مثل هذا الوضع بالضبط، عندهم عدد كبير من المجاهدين أو الذين يريدون الجهاد، ليس كلهم عنده سلاح، ونوعية الجهاد لا تحتمل أن يشنوا حربا نظامية، لأنه ليس عندهم طيران وليس عندهم دبابات، إنما هي أسلحة خفيفة لا تحتمل إلا إيه؟ إلا اصطياد الجنود واصطياد القوافل ونحو ذلك، وليس أنهم يتمكنون من شن حرب شاملة، وإلا أوذي هؤلاء المجاهدون وقتلوا بالطيران والدبابات ونحو ذلك. عندهم عدد كبير، العدد الكبير لا يوجد طعام ولا شراب يكفي، لا طعام مثلا لجعلهم في إقامات دائمة لأجل أن يقوم كل شهر بعمل عمل ما. هل يمكن أن يقال أنه فرض عين على كل الناس أن يذهبوا إلى هذه البلاد حتى بلاد المجاورة؟ إذا كان نوعية الجهاد الموجود يقوم به من هم قائمون به بدرجة كافية، يكون الباقون معاونون لهم بالمال، يعاونون لهم بالسلاح، يعاونونهم بشرح قضيتهم وهكذا، والدعوة إلى الله عز وجل. فهذه الأمور إنما تقرر بحاجة المجاهدين، إذا كان عددهم قليلا ولا يتمكنون وعندهم من المال والسلاح ما لا يجدون من يستعمله ويقدرون على دفع العدو أكثر من ذلك، فعند ذلك يتعين، لأن القضية ليست فقط في أن أي مكان يوجد فيه قتال للكفار يصبح فرض عين على كل أحد أن يذهب إلى هناك، ليس كذلك، لابد من النظر في مآلات القتال والجهاد في هذا الباب. الذين يقولون، أما الرد على من يقول أنهم أن ما يفعله المجاهدون ليس جهادا وإنما خروج على الحكومة، الحكومة التي اغتصبت بلاد المسلمين الخروج عليها جهاد؟ كفار اغتصبوا بلاد المسلمين وقاتلوهم وقتلوهم وسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم، السعي في إزالتهم واجب، كونهم نصبوا منافقين على رؤوس هذه البلاد لا يعني أن هذا يسقط مجاهدة هؤلاء. لا شك أن ما يفعله هؤلاء المجاهدون إن شاء الله هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. كل قول هذا أستغفر الله. بشرة طيبة في الحقيقة أن الشيخ علي جمعة تنازل عن القضية ضد الشيخ أبو إسحاق. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في سوريا. يا رب فرج كربهم يا رب.